الحمد لله الغالب على أمره، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن لا إله إلا الله، تقوم السماوات والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه من خلقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته وسار على طريقه إلى يوم الدين. وهكذا دبر فرعون التذبيح والتقتيل والتشريد في بني إسرائيل، في الذين يؤمنون بربهم، في الذين يتمسكون بدينهم، في الذين لم يتخلوا عن الحق. فاستغلهم فرعون واتخذهم خدما واتخذهم عبيدا، يقتل الرجال منهم دون النساء، والله تعالى يريد غير ذلك، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا. الله تعالى يريد أن يمن على هؤلاء المستذلين، على هؤلاء المستضعفين، على هؤلاء الذين يقتل رجالهم دون نسائهم، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. إن الله لا يمن عليهم بإخراجهم من دائرة الضعاف فقط، ويحررهم ويساوي بينهم وبين بقية المصريين، ولكنه يريد أن يجعلهم أئمة، فيجعل هؤلاء المجرمين مستضعفين، ويجعل هؤلاء المستضعفين من الأئمة والقادة والسادة، ولهم اللواء والريادة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، فيرثوا حضارة المصريين ويرثوا مدنيتهم، وأورثهم أرضهم وديارهم وأرضا لم يطؤوها. فالله تعالى مكن لبني إسرائيل، فقال تعالى: والذين كانوا مستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فالله تعالى يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان رئيس سلطته والذي يجند نفسه لاستضعاف المسلمين أتباع موسى عليه السلام، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فإنهم كانوا يحذرون من أهل الحق، من أجل حذرهم هذا كانوا يقتلون الوليد من الذكر، فإنه قد علم أن ولدا سيولد، وهذا الولد سوف يسل عرش فرعون، وسوف يجعل هؤلاء المستضعفين هم الملوك، ويجعل فرعون وقومه في السفل ويدمر عليهم. فكاد فرعون ومكر فرعون، وقرر أن كل وليد يولد من بني إسرائيل سوف يقتله، وبذلك يستطيع أن يتجنب أن داعية يقوم ضده، فهو يوئد الحركة في مهدها ويوئد المسلمين في مهدهم من قبل أن ترتفع لهم راية أو يظهر لهم ولد يقودهم بدين الله، وكل مولود ولد. فماذا كان من تدبير الله؟ الله تعالى يقول: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فالله يمكر من فوق سبع سماوات. ماذا فعل قوم موسى، قوم فرعون، لما كثر التقتيل في ذكور بني إسرائيل وكانوا يتخذون عبيدا للمصريين؟ قال الملأ من أهل مصر لفرعون: دع بعض المصريين، دع بعض اليهود ولا تقتلهم جميعا، اقتل سنة واترك سنة، لأننا نحتاج إلى بعض الذكور ليقوموا بخدمتنا في بيوتنا، وليكونوا لنا سدنة وخداما. فأجابهم فرعون إلى ذلك ويقتل سنة ويترك سلة، يقتل سلة ويترك سلة. انظر إلى تدبير ربك وانظر إلى مكر ربك. فالله سبحانه وتعالى كان يمكن أن يجعل موسى السنة التي يقتل فيها، ولأن الله تعالى أراد أن يبين لك أمر، أراد أن يبين لك أمر. فالله عز وجل جعل موسى يولد في السنة التي يقتل فيها الزكور، الله تعالى جعل موسى يولد في السنة التي يقتل فيها الذكور، وكان ممكن أن يجعله يولد في السنة التي لا يقتل فيها الذكور حتى يعيش وينبت سليما سويا فلا يناله أذى حتى يقام دين الله. ولكن الله تعالى أراد حكمة، أراد أن يبين لك أنه مهما مكر الماكرون ومهما دبر المجرمون ومهما حذروا ومهما حاولوا أن يوئدوا المسلمين فإن الله تعالى بالغ أمره، وأن الله تعالى لا بد أن يمكن للمؤمنين. فما أراده الله هو الكائن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فأخرج الله تعالى موسى في السنة التي يقتل فيها الرجال، ولم يخرجه في السنة التي يتركون فيها. فهكذا حذر هؤلاء، وهذا هو قدر الرحمن الرحيم. فمن تعلق بقدر الله ومن فهم هذه الجزئية تيقن تماما أن الله بالغ أمره، وأن دين الله ينصر في الأرض مهما حاول المجرمون، مهما حاولوا أن يوقفوا كلمة لا إله إلا الله، فإن طائفة الحق لا بد أن تقام إلى أن يقاتل آخر أمة المسيح الدجال كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن هذا الأمر قائم مهما حاول الذين يمكرون، ومهما حاول الذين يظنون أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما. ويخرج موسى ويولد موسى في هذا الجو الإرهاب، جو الإرهاب ولد موسى، فتخاف أمه عليه من أن يقتله السفاحون، من أن يقتله المجرمون من أتباع فرعون. فماذا كان من أمر الله؟ إن الله تعالى يريد أن يقول لك إنني قد قدرت، وإنني قد قضيت، وإنني قد شئت أن تقام للمسلمين دولة، وأن هؤلاء المستضعفين يكون لهم القيادة والريادة. فانظر يا عبدي إلي كيف أدبر هذا الأمر، وكيف أقيم الدعوة الحق في الأرض، كيف أدبر الأمر؟ إنني أدبره من المهد، إنني أدبره من الأصل، لا من بعد فترة، بل الأمر إلي من قبل ومن بعد. فيقول تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فالله تعالى يوجه أم موسى إلى ما ينبغي أن تفعله، فيستخدم أم موسى لإقامة دين الله كما يستخدم الأشياء والأحياء لإقامة دين الله. فالله تعالى يقول وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. فإذا خفت عليه ماذا تفعل؟ ماذا تفعل المرأة التي تخاف على وليدها من الذبح؟ أين تذهب به؟ يمكن أن تذهب به إلى مغارة في الجبل، تتضعه في الجبل، ثم تزوره يوما أو بعض يوم أو كل يوم أو كل يومين أو كل ثلاث، تزوره خفية بعد أن يسدل الليل ستوره، وتطعمه وتدبر أمره وتعتني به، ثم تعود مستخفية إلى بيته. كان يمكن أن تفعل ذلك، ولكن الله تعالى يأمرها إن خافت على ولدها أن تلقيه في البحر. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. كيف لامرأة أن تلقي ولدها الذي تحبه والذي تخاف عليه أن تلقيه في اليم؟ لكن الله تعالى أيضا يريد أن يبين لك لا تخف، إن الناس ينظرون بكل المقاييس أن هذا الولد قد ضاع، وأنه قد ألقي في البحر، وأنه قد هلك. لكن الله تعالى يقول لك كلا، إنني أدبر أمر هذه الدعوة وأنا الذي أتولى أمرها. فالناس جميعا ينظرون بمقاييسهم أن الدعوة قد ضاعت وأن الإسلام قد ضاع، لكن الله تعالى يعلم أن وراء ذلك الخير الكثير، وأن وراء ذلك التمكين لأهل الحق. فإن الماء ماء الله، وإن الحجر حجر الله. فإن الله تعالى يأمر الماء أن يأخذ هذا الطفل ويلقيه بالساحل، يأخذه عدو لي وعدو له. فالله تعالى هو الذي يأمر هذه الماء أن تقيم دين الله مع المسلمين، كما أن الحجر يوم قتال اليهود سوف يعين المسلمين على قتال اليهود، فيقول الحجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتل. كل ذلك لأن الأشياء والأحياء كلها ملك لله رب العالمين، فالله تعالى يدبر أمره، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا هو، فالله تعالى غالب على أمره. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، ولا تخافي على مستقبله، ولا تخافي على ما قد يناله من أذى في البحر، فإن الله تعالى هو الذي يقدر الأمر من قبل ومن بعد. ولا تخافي ولا تحزني، لا تحزني وتراجعي عقلك وتراجعي تفكيرك بعد أن تلقيه في البحر، فتقولي: يا ليتني لم ألقه، لقد أهلكت ولدي، لقد وأبت ولدي. لا يجب عليك أن تخافي ولا تحزني. الله سبحانه وتعالى يدبر أمر هذا التابوت في البحر، فهو الذي يوجهه، وهو الذي يوجهه من هذا الشط إلى هذا الشط، ويوقفه أمام قصر فرعون. فالله تعالى هو الذي يدبر أمر هذه الدعوة. وكان ويجب على كل مسلم أن يفعل كأم موسى، إذا تبين له أن الله أمر بهذا فعليه أن يطيع وأن يلتزم، ولا يقول إننا سنهلك، ولا يقول أنه سيفعل بنا أو أن الدعوة ستضيع أو من هذه الترهات ومن هذه الضلالات، فإنه ما دام الله أمر فإن الله لا يضيع أمر الذين يلتزمون بأمره. وتعلموا من أم موسى، وتعلموا كذلك من هاجر زوج إبراهيم عليه السلام، إذ أخذها زوجها إبراهيم ووضعها في واد غير ذي زرع، لا زرع فيه ولا ماء فيه ولا أنيس فيه، منطقة صحراوية خالية من أثر، من أي أثر للحياة، معها طفلها الرضيع، ثم يتركها، ثم السلام عليكم ويتولى ويتركهم هكذا في هذه الصحراء القاحلة. فتناديه وتقول له: الله أمرك بهذا؟ ربنا الذي أمرك أن تتركنا في هذا المكان المقحل، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، ما دام الله أمر فلم يضيع الله المؤمنين، إذا لا يضيعنا. وبقيت في هذه المنطقة تجري من الصفا إلى المروة، وسعت في ظروفها الضيقة، لم تركن، ولكنها سعت في هذه الظروف الضيقة من أجل أن تحيي ولدها، حتى ساق الله إليها الناس وفجر ماء زمزم تحت قدميها. وهكذا يدبر الله تعالى أمره. ونوح عليه السلام ركب السفينة ولا يدري إلى أين ستسير السفينة، وأين ستهبط به هذه السفينة، فماذا قال؟ إنه مأمور أن يركب السفينة، فيقول: قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. ولا يعرف إلى أين تجري وأين سترسي، لكنه مؤمن أن الله ما دام أمره أن يركبها فليركبها، فإن الله تعالى بالغ أمره، وأن الله تعالى لا بد أن يصله إلى بر الأمان. قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. إنه لا ينبغي للمسلم أن يعجب من أمر الله، فإنه قديما جاء الملائكة يبشرون إبراهيم وزوجه العجوز العقيم، وقال لهما: إن الله يبشركم بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقالت امرأته وهي قائمة، قالت: أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، أنا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قالت لها الملائكة: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله عليكم وبركاته أهل البيت، إنه حكيم حميد، إنه حميد مجيد. إذا عليك أن تلتزم بأمر الله وأن تسير على هدى الله، ولا يجب أن تكون من هؤلاء المترددين الذين يقيسون بأهوائهم ويقيسون بآرائهم، فلا يعملون لدين الله شيء ويقعدون في بيوتهم، ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وقديما ترك يونس عليه السلام أمر الدعوة وليس من أمر الناس، فسر وترك الناس، وظن الناس جميعا بكل المقاييس البشرية أنه قد نجا من القوم المجرمين وركب في السفينة، ولكنه ألقي في البحر، وكان بكل المقاييس البشرية أنه قد أهلك وألقي في البحر وأكلته حيتان البحر، لكن الله تعالى جعل هذا البحر أمنا وسلاما له، فالتقمه الحوت فبقي في بطن الحوت مسبحا لرب العالمين، ثم نجاه الله رب العالمين، ثم عاده إلى قومه، فأتوا ألف أو يزيدون، آمنوا جميعا من بعد أن يأس وتركهم. على المسلم كلمة الحق ويقتفي آثار المؤمنين ويعرف هداية الله كوني أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وأقم الصلاة. نسأل الله عز وجل أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. مع تحيات وإخوانكم في مؤسسة أبي بصير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.